اول كاتب فيها قائلها، لانه كما ذكرت مرارا ليست كل الامور التي يتكلم فيها تلقاها عن مشايخه، وما تلقاه عن مشايخه في بعض الجزئيات كجزئية تكفير تارك الصلاة هو خالف شيخه في هذا الامر. فعلينا دائما ان نكون مرتبطين بالكتب. كلام ابي محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل جزء 11 صفحة 400 انا قلت امال ايه في المحلة، استغفر الله، المحلة الجزء 11 صفحة 408 المسألة رقم 2308. قال مسألة: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او الله تعالى او نبيا من الانبياء او ملكا من الملائكة او انسانا من الصالحين، هل يكون بذلك مرتدا ان كان مسلما ام لا؟ وهل يكون بذلك ناقضا للعهد ان كان ذميا ام لا؟ قال ابو محمد: اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم او نبيا من الانبياء ممن يقول انه مسلم. خلي بالك هذا الاختلاف هو الذي اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله، ثم بين ان هذه مقالة الجهمية الاناث والاشعرية، اليس كذلك؟ سأذكر ابن حزم نفس الكلام هنا ان شاء الله عز وجل. اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وسلم او نبيا من الانبياء ممن يقول انه مسلم، فقالت طائفة: ليس ذلك كفرا، وقالت طائفة: هو كفر، وتوقف اخرون في ذلك. فاما التوقف فهو قول اصحابنا، واما من قال انه ليس كفرا فاننا روينا باسناد غاب عنا مكانه من رواياتنا، الا ان علي بن ابي طالب قال: لا اوتي برجل قذف داود عليه السلام بالزنا الا جلدته حدين. يبقى ده اول دليل، ابن حزم رحمه الله لا يذكر اسناد هذا الدليل الا جلدته حدين. واما من قال انه كفر فاباح دمه بذلك، فإن عبد الله بن ربيع قال: حدثنا أخبرنا معاوية محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب، يعني ده من طريق النسائي رحمه الله، وساق بقية الإسناد عن أبي برزة رضي الله عنه قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لما؟ ليتسع عمري؟ قلت له: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أو كنت فاعلا؟ قال: قلت نعم. قال: فذكرت كلمة معناها لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه، لأذهب بعظم كلمتي التي قلت غضبه. ثم قال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يفهم منه ايه؟ ان من اغضب النبي صلى الله عليه وسلم او سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. دي كيفية استدلال ابن حزم رحمه الله، ده استدلال ابن حزم. من اذى النبي صلى الله عليه وسلم او اغضبه او سبه قتل. وحيث انه ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدل ذلك على ان هذا الرجل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم احل قتله يكون بذلك تاركا لدينه مفارقا للجماعة. لكن على كل حال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اورد